بنفس الشرط الثاني، فانحصر تدارك فوت الغرض بفرض استحقاق مقدار التفاوت، ليس الا انحصر مقدار التدارك بهذا. كان هذا الشرط متداركا بالخيار، الان بعد الشرط الثاني صار الشرط متداركا بماذا؟ باخذ مقدار التفاوت. اذا الشرط الثاني اوجب الغاء ثمرة الشرط الاول وتحويله من ولاية الفاس الى استحقاق مقدار التفاوت. لذلك وقع الكلام عندهم في ان هذا الشرط نافذ بما هو متضمن للشرط الاخر او ليس بنافذين، والصحيح نفوذه بمقتضى الاطلاقات المؤمنون عند شروطهم، الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما. موجود كتاب المستند لمين؟ المدرك الثاني صحيحة الحلبي في المقام. عليكم السلام. صحيحة الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فجاءه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا لأنها سوق أخاف أن تفوتني، فإن احتبست عن ذلك يعني ما وصلني في الوقت المعين حققت من الكراء، أنقضت من الأجرة، لكل يوم احتبسته كذا وكذا يأخذ مقدارا من الأجرة، وإنه حبسني عن ذلك اليوم ما وصلني. فقال القاضي: هذا شرط فاسد، وفه كراء يعني يستحق تمام الأجرة. فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراء. شرط جائز فلا تجد. استدل بهذه الرواية على نفوذ الشرط في المقام، وهو شرط نقص الأجرة في ضمن شرط الإيصال في الوقت المعين. ولكن وقع البحث عندهم في انه هل هذه الرواية تدل على عدم نفوذ شرط حق جميع الاجراء، حق بعض الاجراء فان حبستني فينقص من الاجراء عن كل يوم كذا، اما لو اشترطا نقص تمام الاجراء قال: فإن لم توصلني في الوقت المعين فلا أجرة لك. هل اشتراط نقص تمام الأجرة شرط فاسد أم لا؟ هل يستفاد من الرواية؟ يعني هل يستفاد من المدلول أرجى؟ أرجى؟ أرجى الدرس داران في المحل تغني؟ أرجى الاحترام مني؟ أرجى أرجى درس دارام. احترام مني؟ فإذا كان الشرط متعلقا بنقص تمام الأجرة أرجى من صاحب حرمة يا ناس بعيدة ريعيشية من صاحب حرمة يا ولا من درس داران بفرمات الشموة جبان هر هر هر هر شيء فإذا اشترط نقص تمام الأجرة فهل يكون فهل لهذه الرواية مدلولا انتظاميا يدل على عدم نفوذ الشرط اذا كان متعلقا بنقص تمام الاجراء ام لا؟ تارة نقول بان متعلق الشرط هو الارش